داني ولاش مشيت اش داني ولاش مشيت غير نظرة من عيونه باش بلاني راه كواني اش داني اش داني ولاش مشيت اش داني ولاش مشيت تاني ولاش مشيت اش داني ولاش مشيت غير النظرة من عيونه باش بلاني راك واني اش داني اش داني ولاش مشيت اش داني رجليا وزاد عينيا وملتني اللي سبابي في هاد الكيا زلغو بيا رجليا وزاد عينيا وملتني اللي سبابي في هاد الكيا زلغو بيا رجليا وزاد عينيا وملتني اللي سبابي في هاد الكيا خلاو القلب شعلة فيه نار قوية بضراري ما سمع شكاية ما حرفي وما قال لي منين نتايا حين شكيت له بضراري ما سمع شكاية ما حرفي وما قال لي منين نتايا حين شكيت له بضراري ما سمع شكاية وما حرفي وما قال لي منين نتايا هو دايا وطبيبي ويعرف دوايا بعيد قلت له يا شاغل بالي مزوق فيك غير شوفت برد جماري ناديته من بعيد قلت له يا شاغل بالي مزوق فيك غير شوفت برد جماري ناديته من بعيد قلت له يا شاغل بالي مزوق فيك غير شوفت برد جماري قطع لي وقال لي وانا مالي Thank you. هاد الحبيب يا ناسي جار عليا شحال دممت ليه وخدعت ما حرمشي فيا شوفوا هاد الحبيب يا ناسي جار عليا شحال دممت ليه وخدعت ما حرمشي فيا شوفوا هاد الحبيب يا ناسي جار عليا شحال دممت ليه وخدعت ما حرمشي فيا ليام الطيلة توريه وتجيبوا ليا اش تاني اش مشيت داني ولاش مشيت اش داني ولاش مشيت غير نظرة من عيونه باش بلاني راه كواني اش داني باقة نغم باقة نغم برقة نغم. ظلمت قلبي نهار بغيت قلبك اللي ما يعرف عاشق ميتلك المحبة على روحي مخبي ولا نعرفك يا باينة مسبقة الكون معتبة شدني شدني أنا نعشقك شدني شدني أنتم ببو عرفة تتابعون برامج إذاعة وجدة الجهوية على موجة FM 101.1 إذاعة وجدة. أثيرية لإبراز قدرات أطفال متميزين. نوابه دردشة مع الصغار تعدها تاليا بلحية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى عدد جديد من برنامج نوابغ. كما تتبعتم طيلة الحصص الماضية من برنامج نوابغ استضفنا مجموعة من المخترعين وهم أطفال صغار في جميع المجالات، ثم كانت منى الطاهري يعني هي الفتاة الوحيدة بين هؤلاء، لكن يبقى للإناث دورهن أيضا ودخولهن هذا المجال، مجال الاكتشافات والاختراعات. اليوم دائما معنا بصيغة المؤنث عائشة وجدي، حتى هي دخلت هذا المجال ديال الاختراع وتفوقت فيه من خلال نافورة ذكية. إذن كنرحب بها ونرحب بكم مستمعينا الكرام، وغادي كلنا نتبعوا مرحلة ديال دخول عائشة المجال ديال الاختراع معكم من خلال هاد الدردشة. صباح الخير عائشة. صباح الخير أستاذة، وشكرا على حسن الاستضافة. مرحبا، وإحنا فخورين بك عائشة في الإنجاز اللي درتيه وهو نافورة ذكية. نخليك المجال دابا توصلي مع المستمعين الكرام، مع التلاميذ والأطفال اللي عندهم هذا الهوس والهاجس ديال دخول عالم ديال الاختراعات، وتكلمينا على المرحلة اللي بديتي فيها أنك كتكتشفي وتبغي تخترعي، تبغي ترقي بواحد يعني أفكار اللي عندك. أكيد الفكرة بحد ذاتها هي ربما تراكمات ديال من اللي كنت صغيرة، الطفل يشاهد ويلاحظ، وأنا من اللي كنت صغيرة هنا كنقول عندنا في المغرب في كل ملتقى طرق عندنا نافورة. هاد النافورة أكيد أنها ربما تستهلك ضوء كبير باش أننا كتكونسومي واحد الطاقة كهربائية ربما كبيرة، ولا واحد الطاقة المهم كبيرة. فأكيد طلعت وصلت للثانوية التأهيلية، كنت كندرس في ثانوية محمد عبد الكريم الخطابي بمدينة ناظور، وكان هناك نادي علمي اللي كنت منخرطة فيه. فكنا كنشتغلوا مع أساتذة ديالنا على مشاريع وابتكارات. فجات هذه الفكرة ديال أنه فطرحت هذه الفكرة ديال أنه كاين نافورات عندنا، علاش اللي ما نوفروش ديك الطاقة ربما اللي كنعطيوها النافورات ونخدموا بها في حاجة أخرى. ومنها أننا نقصوا استهلاك ديال الطاقات الأحفورية. زامنت هذه الفكرة مع أسبوع الشباب والعلم اللي كتنظمو أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، واللي كنت شاركت فيه في هذيك الأسبوع، شاركت في بزاف ديال التظاهرات ديالو العلمية والثقافية. فكان هناك تحسيس وربما تقريب التلاميذ بفكرة الطاقات المتجددة. فخرجت من ذاك النشاط وقلت علاش اللي ما نردش هاد النافورة تستعمل طاقة متجددة نظيفة. فإفكتيفمون داك الشيء اللي كان، وباش زدنا اوبتيميزينا هذيك الفكره باش تولي فكره ربما فريده من نوعها. فزدنا كما كنعرفوا ربما هذوك الطاقه الشمسيه، هذوك لي بانو اللي كيستقطبوا لينا الاشعه الشمس باش كيحولوها للكهرباء، فهما تيكونوا عندهم واحد لانكينيزون. هذيك لانكينيزون الشمس كنعرفوها انها تتبدل الموضع ديالها على طول النهار، كيكون الماكسيموم ديال ديك الطاقه اللي كتعطي كتكون في وسط النهار. ولكن حنا شنو زدنا في هذا البروجي، انه درنا هذيك لابلاك سولير ديالنا تتعقب حركه ديال الشمس، باش يكون عندنا دائما واحد لانكينيزون ديال انها تكون عموديه، على انه الشمس دائما تكون عموديه على لابلاك، ويكون دائما عندنا واحد المردود اكبر. مخزون. عائشة مشيتي مباشرة يعني المرحلة نتاع النافورة الذكية، قبل شنو هي الأفكار اللي كانت عندك اللي وصلتك لهاد المرحلة؟ كانوا أفكار بزاف. أنا كان لاحظ الطبيعة وكان لاحظها بواحد أي حاجة ما تنخدهاش غير هكاك، تنبقى نسول وتنبقى نفكر. فكانوا أفكار بزاف، ولكن ربما حيت عندنا في المغرب بزاف ديال النافورات في كل رونبوان، فهذه هي الحاجة اللي خلتني أنني نخدم على هذه الفكرة ونفكر فيها بزاف. نعم، ما كانتش عندك يعني اختراعات بسيطة قبل تفكيها وتقولي هذا وتقولي حب هذا لو كان عندي إمكانية أنني نخلق منها كذا وكذا؟ أكيد كيكونوا أفكار طبعا، دابا صراحة ما مفكراش دابا في شي حاجة، ولكن أكيد كاين أفكار. فاش كتكون طفل ضروري تتفكر بحال هكذاك، تقول مثلا علاش اللي ما ديالي نرضو بحال هكا، ولا التجارب. بغيت نعرف على سبيل المثال كتجارب كانت عندك كتذكريها ربما كمرحلة أولى أنك تحاولي تبتكري. هذا ما اللي دفعنا أن نشوفوا أطفال شباب مبتكرين يبتكروا شي حاجة من خلال أفكار تاع الحياة اليومية كتأدي بهم أنهم يوصلوا لمرحلة أخرى اللي هي مرحلة الاختراع. أكيد كيستفزوك أفكار، ولكن ربما الفكرة اللي كان عقل عليها بزاف هي المشروع ديال النافورة، واللي كانت فكرة استفزتني بزاف خدمت عليها. قبل ربما كنت مشغولة ربما بأنشطة موازية أخرى، لأني أنا كنت ملمة خدمت في جميع الأنشطة الموازية، ولكن فاش وصلت جدا مشترك فبديت كنخدم على الابتكار. طبعا بنادي علمي، ربما حق قبل ما كانش نادي علمي في المؤسسات اللي قريت فيهم قبل، ولكن بوجود هذا النادي العلمي خلاني انني ربما انني نزيد نتشجع انني نخدم. ربما كان شحال هادي كانوا افكار اللي كيمشيو، ولكن فاش بوجود النادي العلمي خدمت تشجعت اكثر انني نخدم على الفكره. جيد، كما لاحظنا جميع الأطفال اللي استضفناهم أن مرحلة الاختراع أو الاختراع ديالهم جاء صديق اختراع صديق للبيئة تماما، كما درتي النافورة الذكية أنها غادي نقتصدوا على الطاقة الكهربائية ونستعنوا بالطاقة الشمسية. الآن هاد التفكير الجديد لدى الشباب الآن كيفاش كتشوفي أن ربما أفكار كتراودك الآن مستقبلا كيفاش غادي تكون الحياة العامة على كوكب الأرض من خلال الطاقات البديلة؟ أنا كنشوف أنه كاين واحد التحسيس كبير لدى الشباب والأطفال دابا بهاد المفاهيم ديال البيئة وديال المحافظة على البيئة، وكاين واحد التحسيس كبير. فاحنا البيئة ديالنا في خطر، أنه يكون تكون هاد اليقظة ربما عند التلاميذ وعند الأطفال وعند الشباب، فهي واحد كتبشر بواحد ربما بواحد المستقبل مشرق في هاد الدومين، وخاص يكون أكثر لأنه هو واحد الموضوع اللي مهم جدا. راه بدون بيئة راه ما كاينش وجود البشرية، يعني حتى احنا ما غنكونوش الى الى الى الى ضيعنا البيئة ديالنا وخسرناها، فراه حتى حنايا ما غنقدروش نعيشوا، راه حتى حنا ما نبقاوش. فخاصنا نديروا دي زاكت اللي غيخليو اننا نساهموا، ربما نديروا نبدلوا نقتصدوا في الاستهلاك ديالنا ديال الطاقة الكهربائية، ربما نبدلوا الموارد ديال الطاقة ديالنا من طاقة أحفورية لطاقة نظيفة متجددة من شمسية وريحية ومن العديد ديال موارد الطاقة الأخرى. ربما نديروا عملية تشجير، ربما فنساهموا ونخدموا مع جمعيات ربما تتعنى بهذه المواضيع، فنخدموا في هذا الشيء. نعم، بغينا نعرفوا عائشة وجيدي واش وقفات عند اختراع النافورة الذكية أو لا عندها أفكار أخرى غادي تخرجها الحيز الوجود. هاد الساعة ميمكنش نوقف، لأنه هاد ربما هاد لو دومين عجبني بزاف واللي نبغي نكمل فيه بزاف، لأنه تيبان لي فيه آفاق كبيرة. مشيت ربما تفتحوا وخلي أنني نشوف واحد ربما تجارب زوينين. فكنت في 2015 كنت شاركت به في مسابقة ديال الاختراعات اللي كانت تنظم هنا في المغرب، اللي كانت تنظمات وكنت حصلت مراتب متقدمة جدا، مما خول لي أنني نمشي ونشارك بالمشروع في مسابقة إنتل العالم العربي في مصر. فكنت مع 111 المشروع من كافة دول العالم العربي، فكانت تجربة زوينة بزاف اللي تتعرف فيها على ناس وعلى ثقافات ولا ربما شخصيات بارزة في مجال الابتكارات واختراعات. شاركت بالمشروع في مسابقة أخرى اللي هي الإكسبوسيون دوروب، كان في مدينة تولوز الفرنسية، وخديت بالمشروع ديالي ميدالية ذهبية. فهذا الشيء كيخليك أنك تتعلم، كنت صغيرة ومازال كنتعلم من كنسافر بوحدي صغيرة وتنتعلم من تجارب وتنتلقى بناس وتنتبادلوا أفكار وتنتبادلوا مشاريع. جيد. ربما جميل. رائع رائع عائشة، كنتمنى لك التوفيق ونتمنى أننا مستقبلا تكون عندك براءة اختراع ديال الأفكار اللي غادي تكون عندك. وتحية لكل الأساتذة ديالك اللي شجعوك في هذا المجال، أيضا الوالدين ديالك أكيد، وأكيد غادي نلقاوك مستقبلا مخترعة كبيرة اللي غادي أكيد غادي يستفد منها العالم كامل بالأفكار ديالها، صديقة للبيئة بطبيعة الحال للمحافظة على هذا الكوكب. شكرا منير العطواني في إخراج حلقة اليوم، وإلى نابغة أخرى إن شاء الله. نوابغ مساحة أثيرية لإبراز قدرات أطفال متميزين. نوابغ دردشة مع الصغار تعدها تاليا بلحية. إذاعة وجدة على موجة FM 104. لو بلا وعليك صور نهدو جبل عالي او حتى في الربع وخالي لازم نوصليك لازم نوصليك لازم نوصليك لازم نوصليك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي لو بلا وعليك سور أو حتى في تلت الخالي لو حطوك جبل عالي أو حتى في الربع الخالي لازم نوصليك لازم نوصليك لازم نوصليك لازم نوصليك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي أنتم بعين شعيرة تتابعون برامج إذاعة وجد الجولة على موجة FM 104.2. أنتم بتندرة تتابعون برامج إذاعة وجد الجهوية على موجة FM 96.2. يهرب منك لين عندي قلب حنين. جعلوني ملك يديك راضي بما يرضيك وهسه اعطي من الله في سر الجمال ابدا قلبي يبغيك اجلبني ليك الرقه والفتنه وتي وفن الدلال جعلوني ملك يديك راضي بما يرضيك وهسه اعطي من الله في سر الجمال كتابك مفتوح يخطب الروح كتابك مفتوح يخطب الروح ما بقت لي راحة ولا صبر تقوى مني ما بقت لي راحة ولا صبر تقوى مني بيك أنا مجروح بالسر نجوح بيك أنا مجروح بالسر نجوح تهتم معك خداني هواك ولم يعذرني تهتم معك خداني هواك ولم يعذرني اللي شافك يخاف وعنده الحق يخاف شافك يخاف عنده الحق يخاف تهيج عليه بحور الهوى وما عنده قدام لطفك فات الألطاف كيف توصفك الوصاف لطفك فات الألطاف كيف توصفك الوصاف اللفظ الجميل ما يقدر ينحت لك أوصاف